وتجنبوا أو اجتنبوا رسالته. بين الله تبارك وتعالى من عظيم قدرته في هذه السورة قال: الذي خلق سبع سماوات طباقا، أي طبقات بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فكلها في غاية الأحكام والإتقان. فارجع البصر، خطاب للناس جميعا ليتفكروا في خلق الله تبارك وتعالى بأن يرد البصر مرة بعد مرة، هل ترى من فطور، هل ترى من تشقق في يعني هذه السماوات، ثم ارجع البصر كرتين، المرة تلو المرة ينقلب إليك البصر خاسئا، أي ذليلا عاجزا أن يصل إلى أبعاد هذه السماء التي وسعها الله تبارك وتعالى. ثم بين سبحانه وتعالى الغاية من يعني تزيين أو من خلق النجوم، فقال: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح فهي زينة. ثم قال: وجعلناها رجوما للشياطين، هذه غاية ثانية. قال: وأعتدنا لهم عذاب السعير. والغاية الثالثة أنها هداية لأهل الأرض، ثم إنها نور لهم كذلك. ثم بين سبحانه وتعالى أنه قد أعد لهؤلاء الشياطين الذين يسترخون السمع عذاب السعير، وكذلك للذين كفروا أي من البشر بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها أي في النار سمعوا لها شهيقا وهي تفور، فكأنها أو هي بالفعل يعني لها إدراك وهي تتميز غيظا وتشتهي وتتحرق لوصول يعني كل فوج من أهل النار إليها، تكاد تميز من الغيظ أي على الكفار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها أي تبكيتا وتقريعا لهم: ألم يأتكم نذير؟ يبكتونهم، قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. هذه كان حالهم: إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني سببنا الرسل وبينا أنهم وقلنا لهم إنكم أنتم في ضلال كبير. وبعد ذلك قالوا بعد أن علموا يعني أنه لا مجال لخروجهم، قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل أي في الدنيا، كنا من أهل السمع والعقل، ما كنا في أصحاب السعير، أي ما صرنا إلى هذا المصير الذي يعني صرنا إليه. قال جل وعلا: فاعترفوا بذنبهم. هذا هو ذنبهم الحقيقي، أنهم لم يسمعوا كلام الرسل ولم يبصروا دلائلهم، فسحقا لأصحاب السعير بعدا وهلاكا لهم. ثم بين الله تبارك وتعالى الطائفة الثانية وهم أهل اليمين، قال: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، أي وهم لم يروه سبحانه وتعالى، لهم مغفرة أي لذنوبهم وأجر كبير لعملهم الصالح. ثم قال: وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور. هذا تهديد، وكذلك يعني هذا وعد ووعيد، وعد لأهل الجنة بأن كل عمل لهم فهو محسوب وهو يقع يعلمه الله تبارك وتعالى، وكذلك تهديد لأهل النار أنهم مهما قالوا من كلام الكفر سرا وعلانية فإن الله يعلم ما هو أكبر من ذلك، وهو ذوات الصدر من الأسرار التي لا يخرجونها ولا يتكلمون أيضا فيها بألسنتهم. ألا يعلم من خلق؟ يعني هذا الذي خلق هذا الصدر وهذا القلب هو الله سبحانه وتعالى، وبالتالي فهو يعلم أسراره كلها، وهو اللطيف الخبير، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، ذللها لكم لتكون معيشكم فيها، فهي في سهولها وأنهارها وما بث فيها من الخير هي ذلول، يعني أنها مذللة للإنسان يحفرها ويزرعها ويحصد زرعها وهي مذللة له ويبني عليها فامشوا في مناكبها، يعني حتى المرتفعات هي مذللة كذلك، ولذلك الإنسان سكن جبالها كذلك. وكلوا من رزقه، أي الذي نشره الله فيها، وإليه النشور، اعلموا أن نشوركم وهو بعثكم ومرة ثانية إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذا خطاب للكفار يخاطبهم الله تبارك وتعالى به ويحذرهم من كفرهم وعنادهم، فيقول: أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، يحذرهم الله تبارك وتعالى نفسه، وأخبرهم سبحانه وتعالى أنه هو الرب الذي في السماء. وهذه الآية لا شك أنها حق، وليست كما يقول يعني مؤولة الصفات إن الأمر فيها جاريا على عرفهم يعني الخاطئ، وذلك أنهم يقولون بأن الكفار كانوا يظنون بعرفهم الخاطئ وبعقيدتهم الفاسدة أن الله في السماء، وأما هذه العقيدة يعني قال هؤلاء، وهذا قول كبير، أنها ليست من عقيدة الإسلام حاشا وكلا، بل هذه لا شك أنها عقيدة، يعني هي عقيدة القرآن وهي عقيدة السنة وهي عقيدة الرسل جميعا، وهي التي أثبتها الله تبارك وتعالى في كتابه يعني في آلاف الآيات، مبينا أنه سبحانه وتعالى الرب الذي قد استوى على عرشه فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء هو الله، أما كون الله تبارك وتعالى في السماء قول هذه ثابتة، يعني هذه عقيدة ثابتة، يعني ثبوت الرواسي، وهي من يعني المحكم الذي لا يتطرق إليه الخلل بتاتا، والأدلة عليها كثيرة جدا، منها مثلا تمدح الله تبارك وتعالى، مدح الله عز وجل نفسه في سبع آيات من القرآن أنه هو المستوي على عرشه وعرشه فوق سبع سماوات، من ذلك قوله تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وكذلك قوله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، وكذلك قوله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى. فهذه الآيات وغيرها مدح الله تبارك وتعالى فيها نفسه بأنه هو خالق السماوات والأرض، ثم أنه بعد أن فرغ من خلق السماوات والأرض استوى على عرشه سبحانه وتعالى، واستواءه لا شك أنه يعني فعل يليق بكماله وجلاله، كما هو عقيدة سلف هذه الأمة أنهم قالوا الاستواء معلوم والكيف مجهول، وصفات الله تبارك وتعالى كلها من جنس واحد، نؤمن بالمعنى والكيفية لا يعلمها إلا الله، فنؤمن بأنه السميع ولكن لا يمكن أن نعلم كيف يسمع، وأنه البصير ولا ندري كيف يبصر، والعليم ولا نعرف يعني كيف علم الله تبارك وتعالى، لكن الصفة لا بد من إثباتها. فمعنى السمع معلوم، ومعنى البصر معلوم، ومعنى الرحمة معلوم، ومعنى كل هذه معاني معلوم، وكذلك الحب والبغض والمقت كل هذا معلوم في اللغة، لكن كيفية اتصاف الله تبارك وتعالى بصفاته غير معلوم، وهذا من جنسها، كون الله تبارك وتعالى في السماء لا شك أنها كذلك من جنس كل هذه الصفات، فهذه صفة لائقة بذاته سبحانه وتعالى. فهذا أولا. كذلك من الأدلة على هذا بيان أن عروج الملائكة والروح إليه، وقد سمى الله نفسه سبحانه وتعالى قال من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، والعروج هو الصعود، فسمى الله تبارك وتعالى نفسه أنه ذي المعارج وقال تعرج الملائكة والروح إليه، ولا شك أن العروج هو الصعود، والصعود إنما هو لجهة الأعلى وليس لجهة الأسفل أو لأي جهة أخرى غير الصعود. كذلك لما يعني أريد للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يناجي يكلمه الله تبارك وتعالى ويفرض عليه الصلاة عرج به إلى السماء السابعة فما بعد السماء السابعة وكلمه الله تبارك وتعالى، فهذا من أعظم الأدلة على أن الله تبارك وتعالى بذاته فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. كذلك أمر النزول، كذلك هذه الضرورة التي يجدها كل مؤمن في قلبه إذا أراد أن يدعو يتوجه إلى الله تبارك وتعالى في السماء، هذه ضرورة فطرية فطر الله عز وجل عليها العباد، إذا أراد التوجه إلى هذا الإله فإنهم يجدون هذه الضرورة تلجئهم إلى السماء. وكذلك قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. ليش يقلب وجهه في السماء؟ وتقليب الوجه في السماء هو النظر فيها يمنة ويسرة، ماذا ينتظر؟ ينتظر الوحي، والوحي ينزل من السماء، جبريل من أين ينزل؟ ينزل من الله تبارك وتعالى، فينزل من السماء، فالله يقول له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، وذلك انتظارا لجبريل عليه السلام. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعرج أو يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيصعد الذين باتوا فيكم، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فقلنا يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. فقول النبي يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيصعد الذين باتوا فيكم، والصعود إنما هو ارتفاع إلى العلو. وكذلك قوله سبحانه وتعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه إلى الله يصعد الكلم الطيب، والصعود هو ارتفاع إلى السماء. على كل حال هذه الأدلة كثيرة جدا، آلاف الأدلة كلها تبين أن الرب تبارك وتعالى في السماء. ومن ذلك أيضا حديث البراء بن عازب في صعود الروح، روح المؤمن وروح الكافر كذلك إلى السماء. أما روح المؤمن فتفتح لها أبواب السماء ويأخذها ملائكة الرحمة، يقول النبي حتى يأتوا بها إلى السماء التي فيها الله، فيقول لهم الله تبارك وتعالى أن ردوا روح عبدي إليه فإني منها خلقتهم ومنها وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وأما الكافر فإنه تقفل في وجهه السماء الدنيا. وتلا النبي قول الله تبارك وتعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، وذلك أنهم يلقونها إلقاء. والآية الأخرى إن الذين كفروا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين كفروا وظلموا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فهؤلاء الكفار الذين إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، فتقفل أبواب السماء في وجوههم. ولا شك أن عروج الملائكة بالروح الخبيث وبالروح الطيب إلى السماء إنما هو عروج إلى الله تبارك وتعالى. فأما روح المؤمن فتصعد إلى السماوات السبع، ثم بعد ذلك تعاد إلى قبره مرة ثانية. وأما روح الكافر فإنها تصعد بها إلى السماء الأولى فتقفل أبواب السماء في وجهها ثم تلقى إلقاء حتى تعود إلى قبرها. كل هذه وغيره أدلة كثيرة تبين أن عقيدة كون الله تبارك وتعالى في السماء عقيدة ثابتة بالكتاب وبالسنة، ولا شك أن مخالفتها كفر، كما نقل غير واحد الإجماع على هذا، إجماع السلف على أنهم كانوا يقولون بأن من قال لا أعلم ربي في السماء وفي الأرض قال هو كافر، قال هو كافر. فلا شك أن هذا تكذيب لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه عقيدة لم تأتي إلا بعد لما نشأ علم الكلام المذموم، وقالوا بأن السماء ظرف والله لا يمكن أن تحويه هذه الظروف، والسماء مكان والله لا يكون في مكان ولا يكون في زمان لأنه فوق المكان وفوق الزمان. كل هذه فلسفة يعني فارغة يراد بها نفي صفات الرب تبارك وتعالى. فعلى كل حال لا شك أن الله تبارك وتعالى قد أخبر عن نفسه أنه في السماء سبحانه وتعالى فوق عرشه. وكلمة المكان هذه كلمة محدثة، هذه كلمة محدثة يعني هم أحدثوها، لا نقول إنها مكان وغير مكان. أما أنه مكان مخلوق ليس مكان مخلوقا، وإنما هو فوق سبع سماواته سبحانه وتعالى. ثم ما السماوات السبع والأراضين في كف الرحمن كما يقول ابن عباس إلا كخردلة في يد أحدكم. هنا أقول يوقف الله تبارك وتعالى الكفار ويقول لهم أأمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، يعني هذا الرب الذي تعتقدونه. وأقول وإن كانت هذا من عقائد الكفار إلا أنها من العقائد الحق، فليست كل عقائد الكفار في الله كانت باطلة، فقد كانوا يعتقدون بعض العقائد الصحيحة في الله كاعتقادهم أنه الخالق وأنه الرازق وأنه المدبر وأنه هو رب السماوات والأرض. هذه كلها كانت من عقائدهم. مشركون، مشرك العرب، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، هذا حق ولا باطل؟ هذا حق، فقد كانوا يؤمنون بهذا الحق، لكن هذا الحق خلطوه بباطل في اعتقادهم. منها أن الرب لا يستطيع أن يعيده مرة ثانية، ومنها أنه يستشفى عنده بمن يظنونهم أنهم يقربونهم إلى الله كالملائكة الذين قالوا بنات الله والصالحين وغير ذلك. ومنها أنه يجوز عندهم أنه يعبد ويعبد غيره فيصلى ويسجد له ولغيره كذلك، فأشركوا بعبادة بالله تبارك وتعالى. الشاهد أن المشرك العرب وحتى اليهود والنصارى لم تكن كل عقيدتهم في الله باطلة، بل كان بعضها صحيح وبعضها باطل. فمن عقيدهم الصحيحة اعتقادهم أن الرب خالق السماوات والأرض وهو في السماء، لذلك يعني قررهم الله تبارك وتعالى بما يعتقدون وقال لهم هذا الرب الذي تعتقدون أنه في السماء هل تأمنون أن يخسف بكم الأرض لكفركم وأنتم تعتقدون بأنه رب قوي قادر هو الذي خلق هذه السماء الأرض؟ فهذا نوع من الإلزام. يعني أن تلزم يعني المخالف بما يعتقد لي يعني ليأخذ بلازم هذا الاعتقاد. فالاعتقاد بالربوبية من لازمه الألوهية، من اعتقد بأن الرب جل وعلا هو الخالق والمسيطر والذي يملك كل شيء، ما لازم هذا وما مقتضى هذا؟ مقتضى هذا أن يعبده وحده لا شريك له، مدام تعلم أنه ربك الذي خلقك وسواك وأن الآلهة ما صنعت لك شيء، إذن مدام تعتقد هذا عبده وحده لا شريك له، هو الذي يستحق العباد. كما مثلا جاء في الحديث أن النبي قال لي يعني لأبو البراء كم إلها تعبد؟ قال 6، واحد في السماء وخمسة في الأرض. قال من لرغبتك ورهبتي؟ قال الذي في السماء. قال إذن يكفيك. فهذا معنى الإلزام، من لرغبتك ورهبتك، من الذي إذا فزعت لجأت إليه وإذا رغبت رغبة شديدة لجأت إليه؟ قال الذي في السماء. فهذا من اعتقادهم الصحيح، قال إذن يكفيك. وكذلك يعني قولهم الله تبارك وتعالى وإذا يعني مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم من البر عرضتم وكان إنسان كفورا. فقالوا أنتم لما يمسكم الضر في البحر ويأتيكم الموج من كل مكان وتعرفوا أن الغرق أصبح قريب، من تلجؤون؟ تنسون آلهتكم اللي على البر وتلجؤون إلى الله الذي في السماء، بس تقولوا ما ينجيكم من هذه إلا الله. إذن ظلوا على هذا يعني في إخلاصكم له، فما دام أنكم تلجؤون إليه وقت الضرورة القصوى إذا ما ينبغي أن تشركوا به إذا كنتم في الأمن على البر. فإذا مسكم الضر في البحر هذا هو المشركين، ضل من تدعون يعني ذهب عنكم كل الآلهة التي تدعونها إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم عن توحيده سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا وكان الإنسان كفورا. فهذا نوع من يعني الإلزام. الله يقول ما أمنتم من في السماء، يعني من تعتقدون أنهم في السماء، وهذا اعتقاد صحيح حق، وليس كما يقول يعني مفسر المعتزلة أنه خاطبهم بحسب عرفهم، وهذا خطير، لأن هذا لو كان الله خاطبهم بحسب عرفهم الباطل وعقيدتهم الباطلة لكان هذا إقرار لهم بالبطلان، إقرار لهم بعقيدة باطلة، وهذا خطأ جدا. الله لا يقر على باطل سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء، يعني هل تأمنون الرب الذي تعتقدون أنه في السماء أن يخسف بكم الأرض عقوبة لكم على كفركم وعنادكم كما فعل بالأمم السابقة التي عاندت الرسل فخسف ببعضهم الأرض فإذا هي تمور، يعني إذا الأرض التي تظنون أنها مستقرة ثابتة تمور يعني تتحرك يعني وتموج، وبالتالي يعني الخسف معروف، الخسف هو هبوط يعني في الأرض إلى السفل فتبتلعكم الأرض أو تهتز بكم فيعني تدمركم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أي من تحتكم تتحرك وتزول، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أم هل تأمنون الرب جل وعلا الذي في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ الحاصب من الحصباء وهو القذف بهذه الحجارة الصغيرة، وهذا أيضا قد فعله الله تبارك وتعالى ببعض الأمم كما فعله يعني قرى لوط إذ حصبهم الله تبارك وتعالى بهذه الحجارة التي دمرتهم، وكذلك بأصحاب الفيل كما قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وقال أيضا في بشأن قوم لوط قال مسومة عند ربك اللي هي هذه الحجارة للمسرفين وما هي من الظالمين ببعيد، وليست بعيدة عن الظالمين، يعني أن الله تبارك وتعالى يمكن أن يكررها للظالمين من هذه الأمة. أما أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا أي فيهلككم بهذه الحجارة المرسل عليكم في السماء حجارة العذاب فستعلمون كيف نذير، يعني ستعلمون كيف نذير، وقرأ في غير السبعة كيف نذيري، يعني كيف نظارتي لكم أنها نظارة حقيقية وأنها لا ليست لمجرد التخويف فقط، وإنما هي كذلك يعني نذير حقيقي إن لم تستقيموا على الجادة ويعني تدخلوا في, في, في, في, في, في الإيمان، فستعلمون كيف أن الله تبارك وتعالى ينذركم نذارة الحق. ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى بمصارع السابقين فقال ولقد كذب الذين من قبلهم، فكيف كان نكير؟ يعني لستم أول من يكذب، قد كذبت أمم قبلكم، فكيف كان نكير وقرئ فكيف كان نكيري، يعني كيف كان إنكار الله عز وجل عليهم؟ فلا شك أنه قد كان شديد. فقوم نوح أغرقهم الله تبارك وتعالى ودمرهم جميعا، وعاد أهلكهم الله تبارك وتعالى بالرياح، وثمود بالصيحة، ولوط بأن قلب مساكنهم وأرسل لهم هذه الحجارة، وأرسل بعدها عليهم يعني المطر الخبيث الذي يعني أغرقهم وبقوا فيه إلى يوم القيامة، والفراعنة الذين أغرقهم الله تبارك وتعالى. فالله يقول لهم لقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير، لا شك أنه شديد، الجواب شديد من الله كما قال تبارك وتعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد، إن أخذه إذا أخذ قوما بالهلاك فهو أليم مؤلم شديد جدا، وهذا تحذير لهم من الاستمرار في عنادهم وكفرهم وتكذيبهم بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم بدأ الله تبارك وتعالى بأن يوقفهم على آياته سبحانه وتعالى ويعقد لهم مقارنة بين قدرته على خلقه سبحانه وتعالى وعزته وجبروته وكبريائه وتصرفه في ملكه، وبين هذه الآلهة الباطلة التي يعبدونها من دونه وهي آلهة ضعيفة لا تملك نفسها نفعا ولا ضرا. قال لهم الله تبارك وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أولم يروا يعني قد رأوا إلى الطير، هذا نوع من آيات الله تبارك وتعالى، فوقهم صافات ويقبضن، صافات إذا الطير يصف جناحيه إذا يعني فتحهما وصار بهما كما هو شأن طيور يعني تقبض الأول، القبض هو تحريك الجناح يحركه ثم بعد ذلك يصفه في السماء وينطلق على هذا النحو بدون الحركة، يعني أنهم على هذا النحو صافات يعني قد نشرت أجنحتها دون حركة وأحيانا تقبض، وخاصة عند الصعود تبدأ بقبض الجناح إلى الصدر ثم بعد ذلك إذا انطلقت تصف جناحها في السماء. أولم يروا إلى الطير فوقهم، هذا آية من آيات الله عز وجل، إلى الطير طير يعني فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني لا يمسكهن في جو السماء على هذا النحو من أن تقع إلا الرحمن سبحانه وتعالى الذي خلق كل شيء وقدر كل شيء، فهذا الذي أعطاه هذه القدرة للطيران على هذا النحو هو الرب جل وعلا. ودرست يعني الآن دراسة عجيبة الآن حكاية كيف يخترق الطير يسير بهذه السرعة وهو صاف أجنحته بدون حركة، يعني لو بحركة نعم يدفع كأنه مثل الذي يعوم في الماء فيدفع الهواء وينطلق، لكن في حالة يعني وقت أن يكون صاف أجنحته شلون ينطلق؟ كيف ينطلق؟ مو نفاثة هي مثلا تخرج يعني الهواء الحار إلى الخلف فتقذف إلى الأمام، ما عنده شيء يعني ما في محرك نفاث موجود، وإنما ينطلق بهذه السهولة وينزلت في الماء على هذا النحو وهو صاف أجنحته. والآن ما أعرف يعني في ظني ما أعرف للآن سر انطلاق الطير في حال أن يكون صاف جناحيه في السماء، فهذا آية من آيات الله عز وجل، يعني هذه طير بقاء الطير في جو السماء على هذا النحو هو آية من آيات الله تبارك وتعالى. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، وبدأ بالصف لأنه آية أكبر، قال ويقبضن أي الأجنحة ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني لا يمسكها في الطيران على هذا النحو إلا الله سبحانه وتعالى، وسمى نفسه الرحمن لأن هذا الاسم يدل على سعة رحمته لكل شيء، فمن سعة رحمته للطير أن هداها إلى هذا النوع من الحياة أن تطير في السماء وأن تأوي إلى أعشاشها وأن تعرف كيف يعني تبيض بيضها وتطعم صغارها وتحافظ عليها من الأعداء ونحو ذلك، كل هذا يعني كله من وصف الرحمن سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث إن لله تبارك وتعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واسعة فوسعت الخلق، فمنها ما ترفع به الفرس رجلها عن ابنها، هذا من رحمة الله، الرحمة اللي وضعها في قلب الفرس وهي حيوان بهيم إنها ترفع رجلها عن ابنها، ومع أنها لو داسته لقتلته، لكن كيف ربنا يجعل فيها هذه الفطنة وهذا الرحمة في إنها ترحم ولدها على هذا النحو، وكذلك الطيور ورحمتها لأولادها، والذي يتطلع في في في, في نظمها وأحوالها يجد أمر عجب جدا، يدل على أن الرب هو الذي الرحمن هو الذي هداها وضع هذه الرحمة في قلوب الطير على فراخها وصغارها. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير سبحانه وتعالى، فهو مبصر لكل شيء وبصير به، بمعنى أنه عليم به سبحانه وتعالى، وهو الذي يدبر أمره جل وعلا. وإلا فهذه الطيور يعني إذا نظر الإنسان فيها يجد أنها يعني في الأساس لا عقل لها، لكن كيف لها هذه القدرات العظيمة؟ بل من أسرار الطيور في أشياء عظيمة جدا، في طيور تسافر من القطب إلى القطب، وفي طيور تسافر من أوروبا إلى البلدان، بلدان الدافئة في حوض البحر الأبيض المتوسط في الجنوب، وفي طيور تسافر من الجنوب إلى الشمال وتقطع المحيطات كاملة، تقطع المحيط كامل، في طيور تسافر من أمريكا إلى يعني العالم الآخر، وطيور بالعكس تسافر تقطع المحيطات، هذه كلها لا معها بوصلة ولا معها اتجاه ولا معها ولا ترتاح في هذا الوقت، ما الذي أعطاها هذه القدرات وهذا الأمر؟ ويرجع يعني الطير إلى نفس المكان اللي فيه، بعضهم عمل علامة لبعض الطيور، طيور المسافرة عمل علامات لها، فوجد أن هذا الطير يأتي كل سنة في نفس المكان الذي يشتي فيه، تيجي الطيور الأوروبية بعد في موسم الشتاء تأتي إلى المناطق الدافئة ثم ترجع بعد ذلك إذا انتهى يعني فترة الشتاء والجليد في أوروبا ترجع إلى هناك. فعلم بعض الطير، طلع بعض علامات فيها، وجدوا أن الطير كل طير يرجع لنفس القرية ونفس المكان الذي يقضي فيه إجازته السنوية يقضيها، يروح نفس المكان هذا ثم يعود مرة ثانية، فهذا أمر عجيب، فهذا ما يمسكهن إلا الله، لا شك أنه يعني هذه الهداية ما هي هداية يعني وفعل الطير في نفسه، ولكن هذا من هداية الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، فهي أمم، وقال أمثالكم، يعني إذا معنى أمثالكم إذا لها لغات تتعارف، لها نوع نظم من الاجتماع، لها نظم من التزاوج، هذا أمر عظيم جدا، بل الإنسان بدأ يتعلم كثير من يعني نظم الحياة عند هؤلاء، وجد أنها نظم متقدمة حتى أكثر مما عند الإنسان، فهذا شيء عظيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير، هذا طبعا إنما هو إعطاء مقارنة لهم ليتفطنوا بين الرب الخالق سبحانه وتعالى وبين هذه الآلهة الباطلة التي لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور، هنا يستهزئ الله تبارك وتعالى بهم ويبين أنهم يعني ليس هناك لهم ملجأ ولا نصير من الله تبارك وتعالى. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن فقد يعني يظنون أنهم يعني عندهم حماية من عذاب الله تبارك وتعالى وقاية منه، وأنهم يعني يستطيعون أن يدفعوا عذاب الله تبارك وتعالى عنهم، كما قال ذلك الجاهل أبو جهل لما سمع عليها 19 فقال أنا أكفيكم 10 وأنتم يا أهل مكة عليكم 9، وإن أنت تستطيع أن تدفع عذاب الله تبارك وتعالى. أما هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن، قال جل وعلا إن الكافرون إلا في غرور، يعني أنهم في تغيير بأنفسهم وبقدرتهم وأنهم يستطيعون الإفلات من عذاب الله تبارك وتعالى لو أتاهم، فلا شك أنه لا جند ينصر أحدا من عذاب الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، جمعهم لا شك أنه سيهزم وقد هزم في بدر ويولون الدبر، وكذلك سيهزم لا شك يعني في يوم القيامة، ففي يوم القيامة لا شك أنه يقول لهم يعني ألا تناصرون، بل هم اليوم مستسلمون، ألا تناصرون يعني هل ينصر بعضكم بعضا، قال جل وعلا بل هم اليوم مستسلمون. ثم قال تبارك وتعالى أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتون نفور. أمن هذا الذي يرزقكم، هذا الرب تبارك وتعالى الذي يرزقكم برزقه سبحانه وتعالى، إن أمسك رزقه، لو أمسك الله تبارك وتعالى رزقه عنكم فأمسك المطر الذي به حياتكم، فماذا يكون حالكم؟ هل تستطيع آلهتكم الباطلة أن ترسل لكم هذا الرزق، ترسل لكم مطر، أو تشق لكم الأرض بالزرع؟ فلو أن الله تبارك وتعالى أمسك رزقه عنكم سبحانه وتعالى، فهل لكم من إله يرزقكم غيره سبحانه وتعالى؟ هل آلهتكم هذه الباطلة تستطيع أن تنبت لكم زرعا أو ترسل لكم مطرا؟ قال تبارك وتعالى بل لجوا في عتو ونفور، يعني أنهم يسمعون هذه الآيات ويستمرون في لجاجهم. اللجاج هو العناد الشديد، عتو يعني تعالي عن الحق، ونفور نفر منه، يعني هذه الأدلة الواضحة التي تبين لهم الحق وتعرفهم بالرب العظيم سبحانه وتعالى، لكنهم مع هذا البيان مصرون وعاتون وشديدون في عنادهم وكفرهم ولجاجتهم وبعدهم عن الحق، بل لجوا في عتو ونفور. قال جل وعلا فمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. شبههم الله تبارك وتعالى في عدم فقههم وفهمهم لآياته بالحيوان الذي يمشي على أربع ووجهه في الأرض، فهذا ما يفهم مهما كلمته فإنه لا لا لا يسمع لك. أفما يمشي مكبا على وجهه، كما هو شأن الحيوان الذي يمشي على أربع، أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم. سويا يعني مستويا، وهو الإنسان الذي سواه الله تبارك وتعالى وجعله يمشي على رجلين على صراط مستقيم، يعني هل فشبههم الله تبارك وتعالى في عدم فقههم وفهمهم بالحيوان الذي يمشي على أربع وجهه في الأرض ما يفهم شيء، وشبه الذي يفقه كلامه ويفهمه بالإنسان الذي كرمه الله تبارك وتعالى وخلقه بهذه الخلقة المستوية. هذا معنى. المعنى الثاني في الآية أفما يمشي مكبا على وجهه أهدى أما يمشي سويا على صراط مستقيم، هذا في الآخرة، وذلك أن الله تبارك وتعالى يمشيهم وهم مكبوبون على وجوههم إلى النار عياذا بالله. وقد سئل النبي كيف يعني يسير يعني الكافر على وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذي أمشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. أفما يمشي مكبا على وجهه، مكبوبا على وجهه أهدى أي إلى الحق، أما يمشي سويا على صراط مستقيم، وهو المؤمن الذي يهديه الله تبارك وتعالى ووفقه ويدخله جنته. ثم قال جل وعلا قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل أي قل لهم يا محمد هو الله سبحانه وتعالى الذي أنشأكم، أنشأكم بمعنى أنه خلقكم من النشأة في النشأة الأولى منذ أن كنتم نطف في أرحام أمهاتكم، ثم يعني طور الله تبارك وتعالى هذه النشأة إلى أن صرتم بشرا. هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع، هذه من أعظم نعمه وآياته كذلك، نعمة وآية، والأبصار والأفئدة هي القلوب، وهذه منافذ المعرفة. منافذ المعرفة السمع والبصر، أعظم منفذين للمعرفة. وقدم السمع لأنه أكبر منفذ للمعرفة، أكبر من البصر. وذلك أن الإنسان إذا سمع ممكن يسمع كل شيء ويسمع العلوم كلها، تنتقل العلوم بغير من يعني. فمن فقد البصر مثلا ولكنه يملك السمع ممكن يحصل العلوم كلها. لكن العكس، من يفقد السمع ويملك البصر ما يحصل إلا قليل من العلوم، لأن أكثر العلم إنما ينتقل بالسمع مو بالبصر. ولذلك تجد مثلا العميان أقدر على التعلم من البكم أو الصم. الصم قليل تعليمه جدا، ما يتعلم إلا أشياء قليلة، لأن البصر ممكن يرى الأشياء بس ما يدرك إيش هي، شنو هي هذه وإيش هي هذه وشنو هذه. أما بالسمع لا، ممكن تشرح له الكتب، تقرأ القصص، تقرأ أخبار الأنبياء، أخبار كلها، هذا كله يصل. ولذلك ممكن العميان عباقرة ومخترعين ويفهمون كل شيء، لكن من الصم يستحيل، يبقى محدود المعرفة، تبقى معرفة محدود. ولذلك لما يسأل الإنسان، تسأل إذا يعني قدر لك أن تفقد حاسة من حواسك السمع والبصر، إيش تختار؟ اختار البصر، وإن كانت البصر شيء عظيم، لكن السمع أنفع للإنسان من البصر كثير، أنفع له يعني. وذلك لأنه انتقال المعرفة بالسمع أكبر. لذلك دائما في القرآن يقدم السمع، يقدم في معرض النعمة يقدم السمع على البصر. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والأفئدة هي القلوب، وهي أوعية الحفظ والعلم. فهذا السمع والبصر منافذ، يعني هي منفذ يدخل إليه، لكن حفظ هذه المعلومات والربط بينها وصيانتها والفقه فيها إنما هو بالقلب. قليلا ما تشكرون، يعني شكركم لله تبارك وتعالى قليل. أما أن يكون هذا يعني شكرهم قليل الكلام للكفار، أو قليلا من الناس من يشكرون، وهذا يعني له أدلة كثيرة. قليلا من الناس من يشكر الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا وقليل من عبادي الشكور. قليلا ما تشكرون، يعني قليلا أيها البشر منكم من يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعم. فالحقيقة أن كثير من الناس يتمتعون بهذه النعم، ولكنهم ما فكر في يوم الأيام أن يعني يحمد الله ويشكر على هذه النعم العظيمة، على نعمة سمعه ونعمة بصره ونعمة قلبه وفقهه. قليل من الناس من يدرك يعني مقدار هذه النعم ويشكر الرب تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قل أي لهم هؤلاء الكفار، هو الذي ذرأكم، هو الله سبحانه وتعالى الذي ذرأكم. ذرأكم بمعنى نشركم ووزعكم. فهذه الأرض المعمورة بقاراتها الذي نشر البشر فيها على هذا النحو إنما هو الرب سبحانه وتعالى. ثم وإليه تحشرون كلكم بعد ذلك، الذين ماتوا والأجيال التي تلي كلها يجمعها الله تبارك وتعالى في صعيد واحد بعد ذلك، ما يضيع أحد. كما قال جل وعلا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، ما أحد يبقى في الأرض أو ينسى من الحساب ويسقط من الكتاب أو يمحى، لا، بل كلهم لابد أن يعودوا فيها مرة ثانية. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون، إليه ترجعون مرة ثانية. والحشر هو الجمع. طبعا الكفار كانوا يستبعدون هذا استبعادا عظيما جدا، يرون أن هذا أمر لا يتحقق. لذلك قال جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني متى يكون هذا الحشر، نحشر مرة ثانية نجمع ويخرجنا الله من بطن الأرض ويعيدنا مرة ثانية، أمر بعيد. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني إن كنتم أيها الرسل وأيها المؤمنون الذين تدعون إلى هذا صادقين، فمتى هذا الوعد. يطلبون يعني تحديدا له، أو أنهم يعني يسألون هذا السؤال للاستبعاد وللاستنكار، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قال جل وعلا: قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. وعد الساعة لا شك أن علمها إلى الله تبارك وتعالى، ولم يجعل الله عز وجل علمها إلى أحد من خلقه بتاتا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، المسؤول عنها بأعلم من السائل. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فحتى الملائكة، حتى النافخ في الصور، الملك الذي ينفخ في الصور ليوم القيامة لا يعلم متى يكون هذا اليوم، فقد أخفى الله تبارك وتعالى علمه عن كل أحد. ويقولون متى هذا الوعد، أي وعد الحشر والنشور، إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين، أنا لا أعلمه، وإنما قد أمرت أن أنذركم بالنذارة الواضحة البينة التي لا تترك في الحق لبس. ثم وصف الله تبارك وتعالى حالهم عندما يأتي هذا الوعد، بين لهم كيف يكون حالهم. قال جل وعلا: فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. فلما رأوه، أي العذاب، زلفة يعني قريب، تزلف والقرب، يعني لما اقترب لهم العذاب شافوه، وذلك أن النار يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، وفي كل زمام 70,000 ملك يجرونها ويأتون بها إلى المحشر حتى يراها الناس كلهم. فإذا رأوها يقول تبارك وتعالى: سيئت وجوه الذين كفروا. سيئت يعني ساءت، يعني بلغها السوء الشديد، فسودت عياذا بالله، وعرفوا أن العذاب خلاص متحقق. سيئت وجوه الذين كفروا، يعني ظهر هذا على وجوههم كمدا وسوادا وذلا عياذا بالله. وقيل أي هذا البناء المجهول، ويبدو أن القائل هنا الملائكة والرسل. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، هذا العذاب الذي كنتم به تدعون. تدعون من الدعوة الباطلة، يعني متى هذا، يعني كانوا يقولون هذا استبعادا، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. يعني هذا الذي كنتم تدعون أنه لا يكون وأنه لا يأتي، قد رأيتموه، ها قد وقع أمامكم، وقد رأيتموه رؤيا العين. وقيل هذا أي العذاب النار الذي كنتم به تدعون. ثم بعد أن، يعني هذه طبعا نقلة، الأول كان أتى بتكذيبهم ثم نقلهم إلى يوم القيامة حيث يوقفون على النار كلهم، ها هذه حالكم يوم القيامة وسيكون حالكم كذا، ويقال لكم هذه المقال. ثم أرجعهم إلى الدنيا مرة ثانية، قال لهم: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل أرأيتم، يعني أخبروني أيها الكفار، إن أهلكني الله كما تدعون، أو رحمنا ومن معي أي من المؤمنين، يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو مفتر ومفتئت على الله تبارك وتعالى، وقال كلاما لم يقله الله تبارك وتعالى، وأن الله يهلكه لذلك. قل أرأيتم، أخبروني إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، يعني هذه أو هذه، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. يعني أنتم حطوا احتمالين، مثل ما وضعتم للنبي احتمال واحد، في احتمال ثاني أن يرحمنا. طب أنتم ليش جعلتم نفسكم احتمال واحد فقط وهو أنكم مرحومين؟ حطوا الاحتمال الثاني، ضع الاحتمال الآخر وهو أنه والله يمكن يكون النبي حق، يعني يمكن يكون الرسول على حق. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به من يجير الكافرين من عذاب أليم. يفرض أن كلامي صحيح، يعني أنت الإنسان العاقل ينبغي أن يفرض كل الاحتمالات، فالآن هم فرضوا احتمال واحد لأنفسهم أنه ما في يوم قيامة، هم ناجون. لو كان حتى يوم قيامة هم حيدخلوا هذه الجنة ما دام الله أكرمهم في الدنيا، ما وضعوا إلا هذا الاحتمال، وضعوا احتمال واحد للرسول أنه كذاب. طيب دع الاحتمال الثاني أنه صادق، إذن إذا كان صادق الله حيرحمه. طيب أنت نفسك، أنت حطيت احتمال واحد، حط الاحتمال الثاني وهو هب أن النبي كان صادقا، إذن العذاب حيكون إيه؟ لازم، فينبغي أن تعمل حساب لهذا. فهذا يعني قسمة عقلية أراد الله تبارك وتعالى توقيفهم عليها. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، كما هو الفرض، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ إذا كان النبي صادقا وكان كلامه حق وأنتم كذبتم به، اللي هو قول الله عز وجل قل أرأيتم إن كان من عند الله، إن كان، إن للشك احتمال، إن كان من عند الله وكفرتم به، إيش حيصير مصيركم؟ إذن يا ويلكم، الجواب يا ويلكم، سيتحقق لكم العذاب. يعني ضعوا هذا الاحتمال كذلك. قل أرأيتم إن كان، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ ولا شك طبعا هنا، طبعا إن له للشك، إنما هي ضرب احتمال، ولا شك أن الله تبارك وتعالى لن يهلك رسوله ومن يهلك المؤمنين، بل قد وعدهم الله تبارك وتعالى بالرحمة كما قال وكان بالمؤمنين رحيما، وأنه سينصرهم ويعزهم في الدنيا والآخرة، وذلك أن النبي صادق وكذلك المؤمنون صادقون وقد اتبعوا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. لكن هؤلاء الكفار لا شك أن العذاب لهم، كما قال تبارك وتعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا احتمال، ضعوا هذه الاحتمالات كلها، ولا شك أن النبي هو الذي على الهدى وهم الذين على الضلال المبين. ثم قال لهم في النهاية قل هو الرحمن وآمنا به. قل لهم يا محمد هو الرحمن الرب، هذه صفة الرب تبارك وتعالى، آمنا به، صدقنا بما جاء عنه سبحانه وتعالى، وعليه توكلنا، سلمنا أمورنا له سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة، فستعلمون من هو في ضلال مبين. هذا تهديد، ستعلمون علما يقينيا من الذي في ضلال، نحن أم أنتم، لأنهم كانوا يتهمون النبي بالضلال وأنه قد افترى على الله وكذب على الله وكذا، فستعلمون من هو في ضلال مبين. ثم أعطاهم مثل آخر في آخر، كأنها يعني السهم الأخير أو الإنذار الأخير، لعلهم أن يعني يرعوا ويفكروا. قال قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. يعني فكروا في هذه الآية، إذا أصبحتم في الصباح وهذا الماء الذي تحفرون عليه في آباركم وتستنبطونه لأنه في الأرض القريبة، إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يغوره، بمعنى أن يذهبه إلى الأرض السفلى بحيث لا تستطيعون أن تصل إليه، فمن يأتيكم بماء معين. كما أخبر سبحانه وتعالى بأنه قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. أسكناه في الأرض، جعل ساكن في الأرض، ثم قال وإنا على ذهاب به لقادرون، أن يذهبه من خزانات هذه العظيمة اللي في باطن الأرض، يخليه ينزل إلى الأرض السفلى بحيث أن ما أحد بشر يستطيع مهما يعني بحث عنه وحفر إليه ما يستطيع أن يصله. فمن يأتيكم بماء معين، إذا أصبح ما في ماء تحفرون عليه ما تحصلوا منه، وين تجدوا ماء؟ ثم كذلك الآية الأخرى أن كذلك هذا المطر الذي ينزل لكم عذب زلال من السماء، ممكن ربنا يجعله ملح، كما قال سبحانه وتعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يعني هل أنتم الذي أنزلتموه من المزن هي السحاب أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني لو أردنا أن نغير السنن فنجعل أجاج ينزل ملح من السماء، فكيف تشرب؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فالله هنا يبين لهم، يقول لهم وهدول في يعيشون في مكة وفي أرض صحراوية ويعيشون حياتهم على الماء الذي يستنبطونه من باطن الأرض، فإذا افرضوا أن ربنا سبحانه وتعالى صبح خرق هذه الخزانات اللي بيجوا منها الماء وخلى الماء ينزل يتغور إلى تحت، ومهما حفرتم ما تحصلوا ماء، ايش سووا؟ تصبح لا شيء. فيعني ان الله يريهم قدرتهم عليه سبحانه وتعالى، وانهم في قبضته، وانهم في في في في في في في, في يعني تحت رحمته سبحانه وتعالى، وانه لا بقاء لهم الا بان يرحمهم وان يرزقهم سبحانه وتعالى. فاذا كانه يقول لهم تفكروا. وهذا ربط يعني في اخر هذه السورة باول هذه السورة، الذي قال تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فهذا من ملكه، هذا من ملكه، الماء الذي في باطن الأرض، الرزق الذي يرزقهم، الطير الذي في جو السماء، كون يذلل لهم هذه الأرض يمشوا في مناكبها، كل هذا من ملكه سبحانه وتعالى، والذي أقامه على هذا النحو وجعله مباركا على هذا النحو، والأمر كله بيده سبحانه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وهذا توقيف عظيم في هذه السورة، قل توقيف عظيم للكفار، الله يوقفهم على الآية آية، يقول لهم تعال أقف انظر في هذه الآية، ثم ينقلوا الآية ثانية ويوقفوا عليها، ثم ينقلوا الآية ثانية ويوقفوا عليها، ليتعظ وليعتذر وليعلم أن كفره بالله تبارك وتعالى مو قائم على أي أساس، كفر بالله أنه لن يعيده مرة ثانية لا أساس له، وكذلك شركهم بالله تبارك وتعالى في أنه لا يستحق وحده العبادة وإنما غيره يستحق لا أساس له. بهذا تنتهي هذه السورة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، لم تغفر لنا وارحمنا وأنت خير.